يعني يقول انهم جعلوا على الذراع شيء محيط به تركب فيه الاسم ولا لا حتى لا يضيع او شيء من هذا ورقمه او شيء من هذا العنوان ما يضر ان شاء الله من الساعة بالضبط هذا حكم حكم الساعة ما يضر المخيط ما المحيط ما هذا مخيط لا لا المحيط ما نعم يقول ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت الكراهة تحية المسجد في أوقات النهي محل خلاف بين أهل العلم ولكل دليل واسمعوا الأدلة اسمعوا جميعا هداكم الله النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس طبعا هذا النافع هذا حديث عام وجاء حديث أخر عن المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أخذ بعض أهل العلم بعمومات الحديث السابقة وقالوا خلاص لا يصلي ركعتين في وقت النهي وإنما يجلس حتى يخرج وقت النهي وقال آخر لا هذه أحاديث عامة وهذه الأحاديث مخصصة فما كان مخصص له مقدم واللي يظهر والله أعلم أن الراجح من القولين أن الإنسان إذا دخل أنه يصلي تحية المسجد ولو كان وقت نهي لهذا الحديث والأمر في هذا واسع لا ينكر على من جلس ولم يصلي ولا ينكر على من صلى لأن لكل دليل والأمر في هذا واسع الحمد لله بكلام يا اخوان نعم. يقول ما حكم شرب السجائر وامثالها بصفة عامة وفي ملابس الاحرام خاصة انا بالامس تحدث لكم عن السجائر اللي هي الدخان وبينت لكم انه يعتبر محرم وذكرت لكم الادلة في هذا وذكرت لكم من الادلة ان الله جل وعلا اخبر أن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والدخان من الخبائث ما أظن واحد يقول أنها طيبات اثنين جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مخدر ومفتر وهو مخدر ومفتر ثلاثة فيه إتلاف للمال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أربعة يقول الرسول عليه الصلاة الدخان مضر مضر للجسم بإجماع العقلاء من الأطباء مسلمين أو غير مسلمين والمنظمات العالمية الآن كلها تحذر منه فهو يسبب مرض السعال ومرض أيضا سرطان في الدم ومرض السل والكحة كلها ومرض الرئة كل هذه الأمراض متوقعة وقد يسلم الإنسان من هذه الأمراض أو بعضها وفي الآية الكريمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما هذه النصوص وما في معناها مجتمعة كلها تدل على المنع من استعماله لا في غير حالة الإحرام وفي حالة الإحرام آكد لأنك الآن في هذه البلاد المقدسة فالحسنات فيها مضاعفة والسيئات فيها معظمة ومن يرد به إلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم الشبهة اللي يثيرها بعض ليشربون الدخان يقولون هذه عادة وفلان أسير لهذه العادة ولا يقدر يتخلص منها أقول من توكل على الله والتجأ إليه وسأله الإعانة فالله جل وعلا يعينه ونحن نرى الآن المسلمين المدخنين وغيرهم يصومون رمضان المبارك وأحيانا يقع في النهار طويل خمسة عشر ساعة يا أخواني يا أخوان باقي الحرم اللي ما عنده رغبة من الاستماع يروح بعيد رحمكم الله عنه. إيش السلام هذا؟ هذا من الشيطان ها؟ شو الشيطان غدانا بهذا؟ بهذا أخوان يا أخوان اللي ما له رغبة في الاستماع أرجوكم يا أخي الحرم واسع روحوا هناك وتريحوا ما نلزمكم تسمعوا. أما والله تجي عندنا وتسولف لا تنصرون لا تعودين داحي. إيش السلام هذا؟ الله يهديهم سبحان الله العظيم. كان الواحد جالس أطفال رجال متعلمين جايين تطلبون الخير تلتمسوا ما عند الله أما اسمعوا واستفيدوا وأنتم إن شاء الله على أجل. وإلا يا أخوان نروح هناك واستريحوا وسولفوا كما تحبون ما عليكم سلطان. أما في المكان نحن فيه لا وأرجو أن يكون هذا الأخير سبحان الله العظيم. المقصود ان الانسان يصوم هذه المده ولا نعرف ان هناك واحد مات لانه صام ابد لا من المدخن ولا من غيره. فاذا الحمد لله الامر في هذا واسع والهدايه بيد الله جل وعلا. فمن اهتدى فانما يهتدي نفسه ومن ضل فانما يضل عليها. وانما المقصود البيان والبلاغ والله الهادي لا سبيل سواء السبيل. طيب بيع البيع البيع كذلك إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه ما جاء منه نفسه محرم بيع أيضا كذلك أشد وأعظم وأشد من ذلك ترويج المخدرات وإحضارها إلى بلاد المسلمين وبيعها أو بيع الحبوب كل هذه أشد وأشد نسأل الله العافية. ولو كان وراها مكاسب ولو كان وراها أموال فهلا سحت والعياذ بالله أموال حرام. والإنسان بهذا بعض الناس والعياذ بالله يدخل على مسلمين مضار عظيمة من المخدرات إما بالترويج أو بالاستيراد أو بالبيع أو ما إلى ذلك أو الاستعمال. كل هذا أيها الأخوة لا يجوز ونسأل الله التوفيق والهداية لنا ولجميع المسلمين. أنا قلت المخدر والمفتر إيه والمفتر يعني إما يصيب التخدير ولا فتور إيه ضعف يعني كذا. نظام مكاتب الخدمة التي تقوم بنقل الحجاج بسياراتها لا يسمح لنا بالمبيت بمزدلفة وذلك لأن كل حافلة تقوم بنقل الحجاج على دفعتين. يقول مثلا إذا كان إلى آخر عدد مثلا إذا كان عددهم 100. أما المبيت في منى ليلة التاسع فهذا سنة إن تمكنتم تبيتون فلكم بهذا أجر وإن لم تبيتون فلا شيء عليه. هذا ليلة لا ما خالف جاي الكلام. أما ليلة مزدلفة فهو واجب من واجبات الحج وبعض أهل العلم يرى أنه ركن من أركانه. فلكم الحق أن تطالبوا المطوفين بأن تبقوا إلى نصف الليل وهم ماخذين حقهم كامل منكم. فلكم حق المطالبة وأنهم يمكنونكم من البقاء في مزدلفة إلى نصف الليل واجب عليهم هذا الأمر. ولكم الحق أن تطالبوهم أو ترفعوا بهم إلى الصبح حتى صلاة الفجر. لا إلى نصف الليل يعني لحظة يا أخي تجمونهم في هذا عجل كم راضي هم أخذ حق كامل منك يا أخي. إيش الكلام؟ لا لا ما أسمع ما هو النظام معمول. النظام هم مشروطا عليهم أنهم يوفون الحجاج مناسك الحج كامل وموقعينهم على هذا وإلا ما يسمح لهم بأن يزاولوا هذه المهنة يلعبون بالحجاج ما هو صحيح. أنتم يا أخي لحظة أن تقولوا لهم الآن لا بد وأن نبقى في مزدلفة إلى نصف الليل طبعا ما هذا واجب واجبات الحج ما من الحين مو بالأمر يعني نطلب من فلان يسمح ولا فلان يسمح. هذا أمر من الله جل وعلا. الرسول أذن للضعفاء بعد نصف الليل ينفرفون نقول ما يخالف حكمكم حكم الضعف بس قبل نصف الليل لا. فهذا وجه من هذا الأمر هذا واجب على كل حال من حق مطالبون والدافعون عن حقوقكم ومكاتب يا إخواني لو رفضوا تلزمونهم بهذا ايش فيهم على الحكومة هم رافضين خالص لا ما يرفضون هم موقعين وملتزمين بهذا بس إنما هو ايش الكلام هذا ياخذون حقهم كامل من الحجاج يلعبون ما هو صحيح هذا. لو دخلتم بعد نصف الليل تبقون فيها إذا قبل إلى الفجر ما يصح. يعني هل وقت يجزي أي وقت يجزي ولا؟ إيه المهم بعد نصف الليل ما عليك لو دخلت بعد نصف الليل. المرة الثانية بتخش بعد نصف الليل. ما يخالف هذا هو. لكن الكلام اللي يمرون الأولين ولهم على كل حال السنة أن صلوا في مزدلفة، لكن إذا ما تيسر صلوا في أي مكان في ميناء ولا في، المهم الانصراف لا يجوز قبل نصف الليل. لا لكم ليس لكم رخصة، ليس لكم رخصة في الانصراف قبل نصف الليل. والله نسأل الله يتولى الجميع. الله يا أخي مشكلة مطلوب في هذه المشكلة. الله يجزيك. هل يجوز الطواف بالشمسية وهل يجوز بالملابس العادية؟ الطواف بالشمسية لا مانع منه، لكن إذا ترتب عليها أضرار يمنع، وأنا أرى أنها تضر بالطائفين. المظلات الآن الإخوة اللي يطوفون بها يضرون بإخوانهم الطائفين، فمنعها متعين لأن فيها مضرة، لأنه يذهل وتسترخي المظلة فتضر اللي جنبه، ولا ضرر ولا ضرار. الشريعة جاءت بمصالح الجميع ودفع الأضرار عن الجميع. أما الطواف بالثياب العادية نعم، إذا كان الإنسان حال الإحرام يقف عاد من الأحياء. دخلت متمتعا وعملت عمرة وسوف أحج، فهل علي طواف وسعي أم طواف فقط؟ شلون دخلت متمتعا وعملت عمرة وسوف أحج، فهل علي طواف وسعي أم طواف فقط؟ قمت الحج اسمعوا جميعا يا أخوان يا الأحباب، لا إله إلا الله، كنا سكرنا جهة تكلم جهة. يسأل الأخ ويقول أنا شخص دخلت متمتع وقضيت العمرة فهل علي سعي آخر؟ الجواب نعم، المتمتع عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج، لا بد من هذا، عليه طواف العمرة وسعي العمرة، هذا نسك مستقل، وعليه يوم العيد أو الأيام التي بعده طواف الإفاضة وعليه سعي الحج، كل متمتع. أما القارن والمفرد فهذا عليه طواف واحد وعليه سعي واحد فقط. نعم. سؤالي عن الملتزم، هل الدعاء عند الملتزم من السنة أم لا؟ نعم، الدعاء عند الملتزم سنة، إذا أمكن ذلك وليس هناك زحام فإنك تدعو عند الملتزم أو تدعو أمامه قدامك ولتدعو ولم تدعو. نعم، تلمسه وتضع يدك عليه جنبك ويديك هكذا على الملتزم، وهو ما بين الباب إلى الحجر الأسود، هذا الملتزم. إذا أمكنك التزامه وضع خدك على البيت سؤال الله جل وعلا ما تيسر من الأدعية هذا طيب، إذا ما تيسر من نظر الزحام تبعد قليلا عنه ولو أمامه تدعو الله جل وعلا بما أحببته. ها؟ لا غير جانب البيت ما يلتزم، هذا في مسح مسح إن أمكن هذا. لا بيدك هو الملتزم. الملتزم هذا مكان موضوع في جدار الكعبة ما بين الحجر الأسود إلى الباب. تعرف الباب؟ تعرف الكعبة؟ تعرف الحجر الأسود؟ المسافة اللي بينه. يعني هذا الحجر وهذا الباب. نعم. يقول ما القيمة المادية للفدية لكل من الستة أشخاص؟ ما أدري والله حقيقة، ما أدري والله، ما أعرف عنها كذا، أنا ببيع أغنام صحيح. لكن بالمناسبة خلكم معي، ينبغي للحجاج يتنبهون ما يشترون القبلاء اليوم يشترون هذه الأوراق إلا من جهة مصرحة لها اللي هي مكاتب الراجل، بقية الشركات الأخرى ما أدري عنها، يعني أخشانها تكون غير مصرحة لها، ففيه يعني يقول يبيع 360 وناس يبيعون ب 300 وناس يبيعون 240، هذه ما لي والله عنها، ويقولون ما هم يجون في مكاتب انهم يمروا على الناس في محلاتهم يكتبون لهم اوراق يعطونهم اياها، اذا كان الامر بهذه المثابه هذا محل نظر، لكن المصرح بها هي الشركه الان اللي هي الان اللي تستقبل الدراهم من شركه الرابحي عن طريق مكيرك، فهذه شركه مصرح لها وعليها رقابه فيها يعني متابعه وفي لجنة مشكلة لمراقبة الدرس أيام التشريف. هذه إن شاء الله أرجو أن تكون مضبوط. أما اللي غيرها لا. هذا شركة الراجح والله ما لي. هو الراجح الآن هو المكاتب الراجح يشتغل ترى موجود هذا. لا مكاتب. هل يتعلق بإطعام المساكين؟ يود أن نقدم الطعام إذا أردنا أن نقدم النقود؟ لا لا لا ما يصح النقود، لازم من الإطعام. طعام كم من كل واحد؟ كيلو ونصف من الأرز. كيلو ونصف من الأرز. أي أو البر أو التمر. لا لا ناس. يقول بناء على فتوى أعطيت صديقا لي مبلغا من المال لشراء ذبيحة الحج وذبحها بالمدينة. وذبحها بالمدينة وتوزيعها على الفقراء بدلا منا فهل يجوز؟ لا يجوز هذا أبدا باتفاق على العلم. ذبح الهدي لازم يكون في الحرم، ما يصح إلا في الحرم. هذا الآن على عدة محاذير، أولا أن ذبح قبل يوم العيد، ثانيا ذبح المدينة، هذا ذبح المدينة الأضاحي صح، أما الهدي الحج لا بد وأن يكون في الحرم، ما يصح إلا في الحرم. والحرم هنا في منى أو مثلا في أي أو في مكة، نحرتها هنا ومن كلها منحر، منحروا هنا وفي فجاج مكة أو شعاب مكة كلها شعاب ومنحر، وكما قال عليه الصلاة والسلام فالحرم كله محل نحر، هذه أنبالغ الكعبة، أما ما عداها فلا يجوز النحر. مفهوم؟ لا في المدينة ولا في غيره إلا الأضاحي، الأضاحي ما عليك في أي مكان، نواحي تذبح يوم العيد وضحية غير هذا. نعم. بالنسبة لطواف الإفاضة هل هناك وقت محدد لأوله؟ طواف الإفاضة لا يجوز إلا بعد منتصف الليل لمن وقف بعرفة، لا بد أن تكون وقفت بعرفة وأن يكون ذلك بعد نصف الليل، أما قبل نصف الليل ما يجوز، يعني يكون آخر الليل أول يكون آخر الليل ليلة العيد، وأفضل أن يكون ضحى يوم العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ضحى يوم العيد، فالمقصود أنه آخر الليل ليلة العيد ما عليه يطوف الإنسان يسعى أو يوم العيد أو أيام التشريق أو ما بعده، لكن أوله بعد منتصف الليل لمن وقف بعرفة. يقول قمت بالعمرة من مسجد التنعيم ونسيت ولبست المخيط قبل التقصير، وعندما تذكرت قمت بالتقصير، ما رأي فضيلتكم هل علي فدية؟ إذا يسأل الأخ ويقول أنه أخذ عمرة من التنعيم وأنه لبس المخيط قبل أن يقصر وأنه تذكر، وين السائل؟ موجود؟ أيوة موجود. وين السائل؟ أيوة. لما تذكرت وش عملت؟ هو ما ذكرت على طول وقت اللي لبست بلحف الحرام عزل ورحت لابس أنه ذكرت وقدرت على طول. لبست الحرام ثاني؟ لما ذكرتها؟ لا. ها؟ لا بس استمرتها؟ أقول استمرتها في استمرت في يمكن دقيقة والله، إذا كان دقيقة أو دقيقتين أو دقائق أنا أمر شغل سهل، إذا كان دقيقة أو دقيقتين ما يضر، إن كان أكثر من ذلك فعلا لا ما هي دقيقة واحدة بطعم ستة مسافر على طول. طيب يقول هل يلزم لمن أتى إلى الحج مكلف بعمل من إحدى الجهات الحكومية ولم يحج طواف وداع؟ إذا ما حج يسأل الأخ تقول إيش؟ هل يلزم لمن أتى إلى الحج مكلف بعمل من إحدى الجهات الحكومية ولم يحج طواف الوداع؟ لا، إذا كان إنه ما حج لا يلزم وداع، إذا كان لم يحج فلا وداع له، وداع له من حج. نعم. إذا حج ومطاف وداع، إذا حج ومطاف وداع فهذا عليه ذبيحة توزعها لكم إذا سافر فلم يحج. أي نعم هذا صاحب السؤال يتكلم في الحج السنة اللي فاتت لم أتمكن من رمي الجمرات الثلاثة لأن المندوب كان معايا كنت جاي بري، فلم أتمكن من رمي الجمرات الثلاثة لأن جاء لي الساعة 11 وقال العربية الحافلة ما كانتش يعني هتركب فيها هنمشي ونسيبك، فلم أتمكن من الرمي، هل علي فدية؟ أي تركتها متى؟ أنا تركتها في اليوم الثاني لأن الحافلة هتمشي. ولا رميت أبد؟ ما رميتش الرمية الثالثة، ما رميتهاش. عليك دم تذبحه في مكة، عليك ذبيحة تذبحها في مكة. جزاك الله. إذا كنت قادر، إن كنت عاجز تصوم 10 أيام. جزاك الله. يقول عند حلق الرأس بعد أداء النسك إذا جرحت الرأس هل علي شيء؟ يسأل الأخ ويقول عند حرق الرأس لقضاء النسف الحلق أو التقصير لو جرح الرأس هل عليه شيء؟ لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، بس يغسل الجرح لأن لا يسيل الدم على ثيابه أو على رأسه. الجرح ما عليه شيء بالنسبة للحج، ما عليه. يقول الحاجة التي توكل الرمي رمي الجمرات هل يجب عليها الهدي؟ حاجة؟ نعم. وين صاحب السؤال؟ صاحب السؤال وينه؟ صاحب السؤال موجود؟ تكلم تكلم تكلم يا أخي. هي متمتعة ولا قارنة ولا مفردة؟ إيه لكن هي مفردة؟ مفردة ولا قارنة؟ ما عليها هذا. إذا كانت ضعيفة ما تقدر ترمي ترمي عنها. إذا كانت ما عليها. ما عليها. وإذا كانت متمتعة؟ عليها هدي. متمتعة عليها هدي. يعني يجوز ترمي عنها. إذا كانت ضعيفة ما تقدر ترمي ترمي عنها. وتسوي هدي على لا ما عليها هدي إلا إذا كان متمتعة وقادرة. متمتعة يعني. متمتعة عليها قادرة. عليها هدي. من امرأة ورجل نعم. يقول وقعت مشاجرة بين أختين. أوراق. وقعت مشاجرة بين أختين في المنزل وهذا اليوم ما حكمهما؟ يقصد الجدال بينهما. المفروض أن الحجاج يتسامحون رجال ونساء وأنهم يحلوا مشاكلهما بينهم ولا يجب لهم شقاق ولا نزاع. أما وقد حصل فهذا فيه التوبة والاستغفار، كل يسامح الآخر وإن شاء الله أرجو أن لا يكون عليهم. يقول هل يجوز منح زكاة المال للأخ إن كان محتاجا؟ إذا كان الأخ ذو عائلة فنعم. كاتبه بأن يكون طالبا أو موظفا؟ لا، إذا كان فقير، الأخ فقير محتاج وعنده عائلة لا مانع. والله إذا شرع في الزواج يعلم، إذا شرع فيه اي اذا شرع في الزواج وكان محتاجا يعامل الزكاة. لكن كونه يرصد رصيده يجمع من الزكاة لا، لكن بدا خط بدا ورتب اموره يعامل الزكاة بعد الاذى. في شيخ هذا اذا كان لا بأس يعني. اذا كان الاخ محتاج لكن لا يصلي، لا اذا سلم يعطي من الزكاة. سلحوا جزاكم الله خير. سلحوا والله. يقول هل طواف الافاضه فيه السعي بين الصفا والمروه؟ بالنسبة للمتمتع نعم، بالنسبة للقارن والمفرد إن كان سعى مع طواف القدوم ما سعى مع طواف الإفاضة. نعم. يقول هل يجوز طواف النافلة وأنا محرم؟ أولا هو يطوف طواف ال... نعم لا ما نعمل ذلك طواف طواف القدوم ما نعم. يسأل الأخ ويقول هل يجوز طواف صلاة الصبح؟ جواب نعم، يجوز طواف صلاة الصبح وصلاة العصر كل وقت. نعم. طواف القدوم واجب يا شيخ؟ لا سنة، طواف القدوم سنة إلا إذا كان للعمرة فإنه واجب فإنه ركن. يقول هل على الحاج أن يضحي عن نفسه وعن العمرة؟ لحظة لحظة، إذا كان للعمرة فهذا ما يسمى طواف قدوم، هذا يسمى طواف العمرة. هو طوافين، طواف العمرة وطواف القدوم. لا ما أنا طوافين، يكفي واحد طواف العمرة بس كافي. يقول هل على الحاج أن يضحي عن نفسه وعن أهله؟ سبحان الحرورة كل حي سماع. تعالوا هناك تعالوا هناك شيخ يبرد خلوا جاء مراجع تعالوا هناك حجموا له عنه. يقول هل على الحاج أن يضحي عن نفسه وعن أهله في بلده؟ يسأل الأخ ويقول هل للحاج أن يضحي عن نفسه وعن أهله في بلده؟ نعم يجوز له ذلك لا مانع، يعني لو ضحى كان حسنا. هل يضحي عن أبيه المتوفي؟ ما في هذا مانع إن شاء الله تعالى، لكن لا علاقة له بالهدي، الهدي بحاله وضحي بحاله. يقول أحد الإخوة أتى من بلده بنية الحج فقط مفرد، عندما حضر البيت طاف طاف، هل عليه سعي وتقصير او يكمل اعمال الحج؟ أعمال العمرة أم ماذا؟ لا، هو إذا أحب أن يتحول إلى عمرة وهذا أفضل له فهذا يطوف بعد الطواف يسعى ويطفر يلبس ثياب الإحرام يكون هذه عمرة، يوم 8 يحلم بالحج إن شاء الله تعالى. عليه هدي؟ عليه هدي إذا كان تمتع عليه هدي. والحلق يتحلل؟ إذا تحلل يكون عليه هدي، وما تحلل ما عليه. يجوز، ما في مانع ولو بعد الطواف، ولو بعد الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف أصحابه بين البيت وبين الصفا والمروة أمرهم أن يجعلوها عمرة، ما كان في نيتهم يعني يطوفونها عمرة، يعني هم حلمين بالحج أمرهم أن يحولوها عمرة. يا إخواني جزاكم الله خير سبيح الله يا إخوان، أنا واحد يسوي خير يقعد الناس يقول يعني خلنا هل ممكن قبل الهدي؟ لا يجوز ذبح. لحظة أركم يا إخوان. يسأل الأخ ويقول هل يجوز ذبح الهدي الآن؟ لا يجوز ذبح الهدي الآن قبل يوم العيد أبدا. انتبهوا لهذا رحمكم الله، ولا تغتروا بمن يقول لكم اذبحوا أبد. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو القدوة الحسنة قدم مكة الصبيحة يوم رابع من البكرة ومع 100 من الإبل وما ذبح منها ولا واحدة إلا يوم العيد، مع علم أن أصحابه محتاجين للحم ويعرف أنهم محتاجين، ومع ذلك ما ذبح ولا واحدة إلا يوم العيد ذبحات اللحم. البنك نعم يجوز دفعه، لأن البنك ما هو بذبح اليوم العيد، البنك كان هو فيه. طيب يقول شيخنا الفاضل أريد أن أسافر إلى جدة من أجل أن أحرم من هناك لكي أقوم بعمرة عن والدي المتوفى، مع العلم أنه لا شغل لي بجدة وإنما أسافر من أجل أن أحرم من هناك، فهل لي ذلك؟ لا تحرم من التنعيم أقرب، ليس واحد جدا تنعيم أقرب، حرمة التنعيم أنا قبل أي خلفه. يجوز الاعتمار أكثر من مرة قبل الحج بالنسبة للشخص اللي اعتمر يكفي واحد عمرة واحدة، أما لو اعتمر عن غيره ما يخالف. قبل العيد يعني أكثر من عمرة بالنسبة للشخص؟ لا للشخص ما يخالف إن شاء الله. يقول إذا كان الحاج متمتعا وطاف حول الكعبة وأثناء السعي بين الصفا والمروة لم يأتي إلا بخمسة أشواط ممن أشار عليه بذلك، فهل يعيد الطواف والسعي أم يكمل ما نقص من السعي؟ هو طال الوقت ولا ما طال من السعي؟ نعم طال الوقت. متى هذا؟ هذا قبل بعد صلاة العصر. أمس؟ اليوم. ها؟ اليوم بعد صلاة العصر. بس سعيته خمسة؟ خمسة. واحد قال حق الحرمة قال له خمسة بس حرمة ثانية قال لا خمسة، ولما راحت البيت وسألت إن اللي غلطان أنت خمسة كده للبقية لسه لا على سبعة كمل كمل اثنين الباقي ما حلف الإحرام لسه هي. ايه لسه ما حلف الإحرام؟ لا نعم ما حلف الإحرام. لا ما عليك بس تكون في الليلة كمل الليلة اثنين ولا عليه الاثنين بس. ايه جزاك الله خير بس تفصل بعدين. فقد أتى معرضة. هل للمحرم أن يغسل جسمه؟ هل للمحرم أن يغسل جسمه؟ يجوز للمحرم أن يغسل جسمه، يجوز. يقول هل لكن يجب من الصابون مطيب. نعم. هل تصح أو أكثر من عمرة قبل العيد؟ هذا أجابنا عليه خلاص. طيب. لقد أتى يقول فضيلة الشيخ أنا أتيت إلى الحج سائقا بدون أجر معلوم والآن نويت الحج عن جدي المتوفى وأنا أذهب لدفع الهدي، قال صاحب الحملة أنه هو يدفع الهدي فما حكم ذلك؟ أولا حج من السائل؟ نعم السائل. نعم. حج التمتع ولا قران ولا إفراد؟ متمتع حتى عمره يعني في جديد؟ نعم. لأكل لي أبي؟ لا لجدي جدي ما يخال. نعم. دفع عن صاحب الحملة ما يخال تبرع؟ بس عن جدي أنا جاي ما يخال لو دفع جائز اذا ما اخذ اجره ولا بدون اجره. طيب يقول حاج دخل مكه بدون احرام فما العمل؟ اذا كان لم يحرم بعد يرجع للميقات يحرم، فإن احرم فعليه دم لتجاوز الميقات. يقول هذا السائل يا اخوان هذا السائل حرمت يقول حرمت من جدة المدينة ما تخلوا لهم الطريق ما مغلوقة هنا. خلي خلي خلي خلي هو يترجم له تقول على هو بيكون الداخل لجدة ومن بعد قالوا لا تستطيع أن تدخل للمدينة وهو عمل إحرام في في جدة ما هو وجاي منين؟ جاي من الجزائر وكان بيروح المدينة كان بيروح المدينة يحرم المدينة يحرم بالمدينة خلاص ما في مانع لا شيء عليك ما ما أقول لا وكل حبنا الشيخ لا شيء عليك طوفنا الشيخ طوفنا بالبيت ونعودنا بالصفا والمروة وحلق خلاص طيب مالك زين يقول ما في شيء زين تمام يجوز إن شاء الله إن شاء الله إنت طفته وسعيته حلقته خلاص الحمد لله تمت العمرة خلنا بالحج داخل بالحج ولا بالعمرة ما حبوت العمرة عليه إحرام الحين ما فلناش بالعمرة بالحج ما نوت العمرة يعني ما حبوت العمرة ما نوش أنا بالحج طيب يجي ولا حلقته أول حمد ما أعرف الناس الحج حلقته تكثير ولا تكثير ولا تكثير انت هرج ولا يكون عليك